بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في فصل: القرآن كلام الله، وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن. وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر، فقال الله سبحانه: سأصليه سقر. وقال بعضهم: هو الشعر، فقال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. هذه الآيات أوردها المؤلف رحمه الله تعالى للاستدلال على أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، فليس بمخلوق وليس عبارة عن كلام الله ولا ترجمة له، بل هو كلام الله جل وعلا حقا. والمسلمون ابتلوا في كثير من العصور بقيام أهل البدعة واستيلائهم على الحكام وإلزام الناس بالبدعة. بهذا سجن الإمام أحمد رحمه الله، وضرب ووضعت في يديه ورجليه القيود التي لا يحملها أقوياء الشباب، وهو ابن فوق 70 سنة رحمة الله عليه، وصبر لبيان الحق لإثبات سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان أن القرآن كلام الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا موصوف بالكلام، يتكلم متى شاء وكيف ما شاء. واحذر أخي أن يقع في ذهنك أن كلام الله جل وعلا الذي هو صفته ككلام المخلوقين تعالى وتقدس، وإنما كلام الله جل وعلا يليق به. ولولا أن الله يسر لنا القرآن ما فهمناه ولا عملنا به، لكن الله جل وعلا يسره لنا. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالقرآن كلام الله، والله جل وعلا تكلم بالقرآن، وتكلم بالتوراة، وتكلم بالإنجيل، وتكلم بالزبور. 4 كتب يجب علينا الإيمان بها بأن الله تكلم بها، 3 منها نؤمن بها إجمالا بدون تفصيل في الآيات وما فيها من العبر. والكتاب الرابع القرآن العظيم يجب علينا الإيمان به جملة وتفصيلا بسوره وآياته وحروفه. امتحن الأئمة رحمهم الله من قبل بعض الحكام حينما سيطر عليهم المعتزلة وأهل البدعة، فامتحنوا الناس وأجبروهم، فمنهم من تخلص بالتورية، ومنهم من صمد للفتنة وصبر للعذاب حتى كشفها الله جل وعلا. فيروى عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه لما امتحن قال: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، هذه 4، يشير إلى أصابعه رحمه الله، هذه 4 مخلوقة، فخلوا عنه. فجاء آت إلى الإمام أحمد رحمه الله فقال له: يا إمام، عذبت نفسك وعذبت، ولا صبر لك على هذا العذاب، ورك ما ورى غيرك وتخلص منهم، وهذه فتنة تضمحل وتنجلي إن شاء الله. وهو سجين رحمه الله، فقال: اخرج وانظر من بالباب. فخرج فرأى الكتاب والمحابر والأقلام بأيديهم، فقال لهم: ماذا تنتظرون؟ ماذا تريدون؟ قالوا: ننظر ماذا يقول الإمام أحمد إذا أخرج الآن فنكتبه. فرجع إليه وأخبره، فقال: يا مروذي، تريد أن أضل هؤلاء ليتخلص. وأبى رحمه الله وقال القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وعذب وحبس وضرب رضي الله عنه وأرضاه، وتواصى به حكام بعد حكام وهو في السجن والعذاب، حتى انجلت في الحاكم الرابع، انجلت وقرب أهل السنة وأبعد المعتزلة والمبتدعة، فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فالمبتدعة يقولون كلام الله مخلوق، كيف مخلوق؟ خلقه في الهوى، وجبريل أتانا به من الهوى. ومنهم من يقول هو عبارة عما في نفس الله تبارك وتعالى، وجبريل يعلم ما في نفس الله جل وعلا، وعيسى عليه السلام يقول ربه تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ويقولون أقوالا لا دليل عليها وإنما تلاعب بهم الشيطان فأخذوا بها، وخاصة أنه أخذ بها أناس مقربون لدى بعض الحكام فضلوا وأضلوا، فالله جل وعلا يتولاهم ويجازيهم بما يستحقون. فالفتن تفيض على الناس ثم تضمحل بأمر الله، وينصر أهل السنة أحيانا ثم يكون الخذلان بعد هذا بسبب الذنوب وبسبب من الأسباب التي الله جل وعلا أعلم بها. فابن قدامة رحمه الله يقرر لأن في وقته انتشرت البدعة وظهر المعتزلة والأشاعرة، فهو يقرر مذهب أهل السنة والجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، فمن بعدهم من التابعين من الأئمة من المتمسكين بالسنة. فقال رحمه الله: ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم وهو كتاب الله المبين. يقول ابن قدامة رحمه الله بعد هذا: وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن. الكفار عرفوا أنه قرآن وأنه كلام الله لكن ما آمنوا به، ومع الأسف الشديد كثير ممن يدعي الإسلام ينكرون أن يكون القرآن كلام الله، بينما الكفار يقولون كلام الله قرآن، هذا القرآن. وقال بعضهم: لن نؤمن بهذا القرآن، ردوا الإيمان به، دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان به وقالوا لن نؤمن به. وقال بعضهم: إن هذا إلا قول البشر. لما عرضوا على الوليد ابن المغيرة أقوالا في القرآن قال: لا، ما تنطبق عليه، قالوا شعر، قالوا كهانة، قالوا كذا، قالوا أسماء أشياء كثيرة، قال: لا، ما تنطبق عليه، هذا ما يصدقون الناس إذا قلنا، لأنه يعرفون، كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه لمسيلمة الكذاب وهو ضيف عنده: والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب، ما يمشي عليه هذا الكلام، وأنت تعلم في نفسك أني أعرف هذا، حتى لو جاملتك وقلت قرآنك صحيح وكلامه عدل، لا، لأن مسيلمة يقارن بين قرآنه الذي نزل عليه أتاه به الشيطان وبين قرآن محمد صلى الله عليه وسلم الذي أتى به من عند الرحمن جل وعلا. قال: والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب، ما يحتاج، شيء واضح جلي. فعرضوا على الوليد أقوالهم وقال: ما تمشي، ما يصدقون الناس، ما يطيعون، الناس يعرفون. قالوا: هذا ما تقول، ماذا نقول؟ قال: نقول سحر، السحر ممكن، ونقول إن هذا إلا قول البشر. فتوعده الله جل وعلا بقوله: سأصليه سقر. هذا الذي قال إن هذا إلا قول البشر، قال الله جل وعلا: سأصليه سقر. وقال بعضهم: هو شعر، فقال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. قالوا: كهانة، قالوا متلقى من غيره، من أين يتلقاه؟ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يقول يعلمه غلاب صناع بمكة يأتيه محمد صلى الله عليه وسلم بلطافته وتواضعه يأتي يدعو إلى الله جل وعلا الصغيرة والكبيرة والعامل والمرأة والرجل وكل يدعوه إلى الله. فيأتي إلى هذا الغلام الحداد يدعوه إلى الله قالوا يأتي علمه القرآن هذا ويقوله لنا. ولسان الذي يلحدون إليه كما قال جل وعلا أعجمي هذا الذي الغلام الذي يأتي عنده النبي صلى الله عليه وسلم أعجمي وهذا لسان عربي مبين. تحداهم الله جل وعلا بأن يأتوا بمثله ما استطاعوا تحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله ما استطاعوا تحداهم جل وعلا أن يأتوا بسورة واحدة من مثل ما استطاعوا هذا ما يستطيع أن يأتي به بشر أبدا لأنه كلام الله فهو كلام الله حقا منه بدأ يعني نزل تكلم الله جل وعلا به وسمعه جبريل عليه السلام ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم للأمة عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. وقال بعضهم من هذا إلا قول البشر. فتوعد الله جل وعلا من قال بهذا بقوله سأصليه سقر. نعم. وقال بعضهم هو الشعر. فقال نعم. الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. ومحمد صلى الله عليه وسلم ما يقول الشعر ولا يعلمه ولا يلقيه الله جل وعلا على لسانه ما يلقيه على لسانه ما يتكلم بالشعر عليه الصلاة والسلام حماية الله ولا يكتب ولا يقرأ الحروف عليه الصلاة والسلام وأتى بهذا القرآن العظيم وهو لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام. ونفى الله جل وعلا أن يعلم محمد الشعر فقال وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر يعني هذا القرآن ذكر وقرآن مبين. نعم. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات تكلم الله جل وعلا بها وسمعها جبريل وبلغها لمحمد صلى الله عليهما وسلم. وقال عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ولا حداهم جل وعلا قال إن كنتم في ريب ما تصدقون أن هذا من الله جل وعلا لمحمد فأتوا مثله ائتوا بسورة ائتوا بعشر سور ما استطاعوا. والله جل وعلا يقول قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نعم. ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل كما يقوله بعض المبتدعة يقول هو في نفس الله القرآن في نفس الله ثم خلق ما خلق في الجو في الهواء وأخذه جبريل وما من يدري ما في نفس الله جل وعلا ولا يتحدى أحد بما في نفس الله وإنما يتحداهم بما تكلم به جل وعلا. نعم. وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أبدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم هذا القرآن العظيم لما قال الكفار للرسول صلى الله عليه وسلم ائتنا بقرآن غير هذا أو بدله قال ما أتي بشيء من عندي أنا أتبع ما يوحى إلي ما يأتيني من ربي جل وعلا أبلغكم إياه. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا لا يؤمنون بالآخرة ائت بقرآن غير هذا أو بدله. قل يا محمد ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فأثبت أن القرآن هو هذه الآيات التي تتلى عليهم. نعم. وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. بل هو أي القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يعني يحفظه العلماء في صدورهم. هو آيات وكلام الله جل وعلا حفظه العلماء في صدورهم. وقال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. كذلك هذا القرآن العظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. الكتاب هذا هو اللوح المحفوظ، القرآن في اللوح المحفوظ، والله جل وعلا يتكلم به ويسمعه جبريل. في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، الذين هم الملائكة مطهرون من الأنجاس والشرك والبدعة والمعصية، معصومون بعصمة الله جل وعلا لهم. لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. بعد أن أقسم على ذلك وقال تعالى كافها يا عين صاد حاميم عين سين قاف، يعني أن هذه الحروف هي كلام الله جل وعلا تكلم بها بهذا اللفظ وحفظها الله جل وعلا لنا، خلاف الكتابين السابقين التوراة والإنجيل وكل الله حفظهما لعلماء اليهود وعلماء النصارى فضيعوه. استحفظوا عليها بما استحفظوا من كتاب الله ما حفظوها. أما القرآن العظيم فالله جل وعلا تكفل بحفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهو محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى. وهذه كلماته وحروفه، حروف كلمات، شيء يفهم معناه وشيء أنزله الله جل وعلا للتحدي والإعجاز، معناه قد يشق أو لا يحفظه إلا القليل من الناس، ومنهم ما لا يحفظه أحد، كهذه الحروف المقطعة كاف هي عين صاد. هذا تحدي من الله جل وعلا للعرب، هذا القرآن الذي نتحداكم به هو مكون من هذه الحروف كاف هي عين صاد، حروف تعرفونها، ائتوا بمثله عجزوا. نعم. وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة. سور القرآن 114 سورة، منها 29 سورة افتتح بهذه الحروف المقطعة: حاميم ألف لام ميم كاف يا عين صاد قاف صاد وهكذا. فالله جل وعلا يبين أن هذا كلامه هو الذي أنزله على عبده وتحدى به فصحاء العرب وبلغاءهم فما استطاعوا أن يأتوا بمثله، والله تكلم به وسمع كلامه جل وعلا جبريل عليه السلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.